قال رحمه الله: واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فقال الأكثرون حده أن يكون عنده ما يكفيه، أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، ما يكفيه وعياله سنة، وهو قول مالك والشافعي، هذا هو الصحيح، هذا حد الغني الذي يمنع أخذ الزكاة أو يمنع من أخذ الزكاة، أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، قوت سنة، أو مال يكفيه سنة يشتري به حوائجه، وأما إذا نقص على ذلك ما يكفيه سنة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، ولا يقال له هنا غني، فهذا هو حد الغني عند الأكثرين الذي يمنع من أخذ الصدقة، أن يكون عنده ما يكفي عياله سنة. والناس هنا يعني الذين هم معهم صدقة الأموال ما يحسنون توزيعها، تجد ربما يزعها من 3000، من 4000، من 5000، مش تكفي المسكين هذا، ينبغي إغناؤه سنته إذا استطيع ذلك، حيث أنه لا يحتاج بعد ذلك يغنى سنة، يكفي قد سنة هذا الذي يعطى، أما يعطى 4000 الفقير مش تكفيه، ما تكفيه شيء، أو 5000 يوزعونها هكذا هنا وهنا وهنا، يريد يصل إلى أكثر من واحد، ما هكذا، ولا أعطيتها في 2 في 3، هذا 100000 وهذا 100000، أغنيت شيئا ما، والآخر سيعطي مثلك أو دون قليل، وسيغنى السنة الفقير ويرتاح، أما هذا 2000 وهذا 3000 وتكفي هذه 2000 وهذه 3000، ما يحسنون توزيع الزكاة، ما يحسنونها، والله المستعان. هي 10000 ربما زكاة، ومن 1000 1000، ويستكثر أن يعطي الفقير ويعني ما يكفيه سنة، استكثر ربما عليه، يقول كيف عاد معنا فلان معنا فلان ومعنا فلان، وهكذا يوزعها من 2000 على فلان وفلان، لو كان شيء لا بأس به ممكن يفرح بها الفقير، أما 1000 ربما يقول إيش هذا، إيش الآن كسوة الأولاد والأكل والأوضاع كما ترون، وهذا يعطيني 5000 وهو زكاة ملايين، يخرجها يوزع الملايين هكذا من 2000 2000، 5000 6000، ويستكثر أن يعطي الفقير مبلغا طيبا يغتني به، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى الواجب يبخلون به، هو واجب عليك إخراجه، ما هو مالك هذا، خرج من مالك، هذا مال الفقراء، وربما يفعل به هذا الفعل، وبعضهم يعني أسوأ من هذا، أسوأ من هذا يتحايل على الزكاة التي هي واجبة عليه، فيخرج جزءا ويبقي جزءا، يحاول يتحايل ويتملص من الواجب، فهذا بالنسبة لضابط الغني، لكن هذه إشارة إلى إعطاء الزكاة، وأن بعضهم ربما يعطيها على الصورة التي سمعتها، وما يغتنف بها الفقير، ما يغتنف بها الفقير، والمقصود من الزكاة إغناء الفقراء، حيث أنهم لا يحتاجون، أما الآن نادر تجد من يغني فقيرا سنته، يعطيه شيء من الزكاة ويغنيه، حيث أنه لو قال هذا الفقير 1000000 يقول ليش أعطيته 1000000، ليش تعطيه 1000000، هذا ما يستحق، لو وزعت فلان وفلان يا جماعة لو أعطينا أغنينا، لا تعطيه هذا، والمليون اليمني صار يعني كما تعلمون منزع البركة، لا بأس يعني لا الخير، لكن البركة قلت في المال اليمني، قلت في المال اليمني البركة مع طلوع الأشياء التي ترونها، ولا الحمد لله القناعة، الفقير يجد 500 أو 200 أو 200 ألف كثيرة ويفرح بها جدا، يفرح بها، هذا إنما من باب التنبيه فقط، أن بعض الناس ربما ما يحسن في إعطاء زكاته، في إخراج زكاته، وأما الكلام هنا فهو على ضابط الغني. فالغني هو الذي يجد قوته سنة مع أهله، أو يجد ما يكفيه سنة مع أهله، فهذا لا يعطى من الزكاة. قال رحمه الله: قال أصحاب الرأي حده أن يملك 200 درهم، الأول هو الصواب، الغني هو من ذكر، وأما من ملك 100 أو 200 وما تكفيه في السنة يعطى من الزكاة. عنده ما شاء الله ادخره نحو 200,000 الآن ما تغني في السنة، يأتي عليها شهران 3 وذهبت، هذا لا يقال عنده في البنك 200,000 رصيده ما نعطيه في الزكاة، هذا مو صحيح. فالغني هو الذي لا يعطى من الزكاة من كان عنده ما يكفيه وعياله سنة، أما من عنده فضل من المال لا يغنيه يعطى. قال رحمه الله: وقال قوم: من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لما روينا عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وهو قول ثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: لا يجوز أن يعطى من الزكاة أكثر من 50 درهما. وقيل: 40 درهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل له أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. والصحيح أنه لا بأس أن يعطى أكثر من 50، لا بأس أن يعطى أكثر من 50. أما هذا ما فيه تحديد أن من ملك هذا لا يعطى من الزكاة، فمن ملك قوت السنة لا يعطى، أو ما يكفي السنة لا يعطى، ومن هو دون ذلك فلا بأس أن يعطى، ولا يحدد العطاء الذي يعطى، لا يحدد العطاء الذي يعطى، فالذي يحدد إن كان هناك تحديد ما يكفيه سنة هذا التحديد، أما يعطى 50 أو نحو ذلك فلا، ما فيه دليل على التحديد، فيعطى ما يكفيه. قال قوله تعالى: والعاملين عليها وهم السعاة والجباه الذين يذهبون ويجمعونها عن طريق ولي الأمر، لا هؤلاء النصابين الذين يذهبون فقراء والمساكين والآبار إلى آخر ذلك، هم يدخرونها لأنفسهم كحال ذلك الراهب مع سلمان الفارسي الذي ذكره سلمان الفارسي، يأمر الناس بالصدقة ويقتنزها لنفسه، وهؤلاء يذهبون يظنون أنفسهم أنهم جباه. العاملين عليها، ما أنتم عاملين عليها؟ العاملون عليها من يرسلهم ولي الأمر لجمع الزكوات، والجباه الذين يجمعونها، والسعاة الذين يذهبون من أجلها عن طريق ولاة الأمور، هؤلاء العاملين عليها، وليس هؤلاء الذين تسمعون أنهم يدندنون العاملين عليها، العاملين عليها هؤلاء النصابين لها، وليس العاملين عليها. العامل يبذل جهدا ويتعب ويذهب ربما مسافة سفر عن طريق ولي الأمر، هذا قيد لا بد منه، أما أنت من خولك تجمعه ويذهب ربما من أجل هذا الشغل، ما هو وكله الأمر على هذا واختاره وانتخبه، يا فلان نريدك في هذا العمل، هو بنفسه ينصب نفسه من أجلها، ينصب نفسه من أجلها، فهذا ليس من العاملين وليس له حق فيها إن كان غنيا، وأما العامل عليها فيعطاه منها وإن كان غنيا، وإن كان غنيا، وأما غيرهم من جمعها لا عن طريق ولاة الأمور ليس من العاملين عليها، فإن كان غنيا لا يأخذ منها شيئا. قال قوله تعالى: والعاملين عليها وهم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها في حقها فيعطون من مال الصدقة، فقراء كانوا أو أغنياء، فيعطون أجر مثل عملهم، هؤلاء يعطون من الزكاة ويعطون أجر مثل عملهم، يقومون بجهد فيقدر لهم بالمعروف كم يستحق هذا العمل فيعطون من الزكاة، وإن كانوا أغنياء يعطيهم ولي الأمر. وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة، أي يعطون ثمنا من الصدقة، لا بأس، لكن الأول هو الأقرب، يعطون من الزكاة أجر المثل، أجرة المثل. قوله والمؤلف قلوبهم، الصنف الرابع من المستحقين، من المستحقين للصدقة هم المؤلف قلوبهم، وهم قسمان، قسم المسلمون وقسم الكفار. فأما المسلمون فقسمان، قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا كما أعطى عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس عن عباس بن مرداس، أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام، أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم. هذا صنف من المسلمين، منهم من هو ضعيف النية ومنهم من هو قوي النية، لكنهم شرفاء في أقوامهم، ربما يعطوا شيئا من ذلك لدعوة أقوامهم وتحبيب أقوامهم في الخير، ويعطون لأجل دعوة أقوامهم. وهم شرفاء في قومهم مثل عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر، فكان يعطيهم تألفا لقومهم وترغيبا لأمثالهم في الإسلام. فهؤلاء يجوز الإمام أن يعطيهم من خمس الغنيمة والفي سهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم الكفار في موضع متناطٍ، أي بعيد، متنائٍ بعيد، كما في الحاشية، هذا واضح، في موضع متناطٍ بعيد. لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة، وهم لا يجاهدون إلا لضعف نيتهم، إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم. يجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة، وقيل من سهم المؤلفة، ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، ويعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم في سبيل الله. الحاصل المؤلفة قلوبهم، منهم من هو من الكفار ومنهم من هو من المسلمين. وهل هذا الحكم لازال باقيا مع قوة شوكة الإسلام، أم أنه قد نسخ؟ ففي عهد عمر ما كان يعطيهم لعزة الإسلام، لكن الذي يظهر إذا حصل الضعف في المسلمين فلا بأس أن يتعامل به ولي الأمر للمصلحة هذه، فيؤلف به قلوب من شاء من هؤلاء ويعطيهم من الصدقات، سواء كانوا من الكفار الذين يرجو دخولهم في الإسلام ويحببهم لدين الله سبحانه وتعالى، لهم شوكة يعطيهم لتحبيب الإسلام وحب الإسلام، أو كانوا من المسلمين، فإذا رأى ذلك والله أعلم ما فيه مانع، ولا سيما إذا كانوا من المسلمين الذين لهم المكانة والوجاهة في أقوامهم وفيهم ضعف إيمانهم، فيعطيهم لتأنيف قلوبهم ولتقوية إيمانهم ما فيه مانع، يكون رؤساء أقوامهم مشايخ قبائل ضعفاء في الإيمان، فإذا أعطاهم ربما دخل من وراءهم بالخير، ثبت الإيمان في قلوبهم وأحب الدين. وقد كان في أول الإسلام كما جاء عن أنس، إن كان أحدنا لا يدخل في الإسلام وليس له نية إلا أن يعطى ثم يقوى الإسلام فليس هناك شيء أحب إليه من الإسلام. إذا ترى عن حال القوم قبله، فإذا أعطى المسلمين تألف قلوبهم من لهم شوكة، والظاهر أنه ما فيه مانع وليس بمنسوخ هذا الحكم كما سيأتي، وهذا قول الشافعي ما هو منسوخ. نعم، كيف؟ لهم الثمن من الصدقة، ثمن، لا طاهر يعطى الثمن من الصدقة تحديد، لا لا لا يعطيهم ثمن الصدقة. قال رحمه الله: وروي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ب300 من الإبن من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها 30 بعيرا. وأما الكفار من المؤلفة فهم من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه، فيريد الإمام أن يعطي هذا حذرا من شره أو يعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس، كما أعطى صفوان بن أمية لما يرى من ميله إلى الإسلام. وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام فله الحمد، وأغناه أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال. وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلف منقطعة، أن المؤلف منقطعة وسهمهم ساقط، هذا قول جماعة من أهل العلم. واختار آخرون أنه لا بأس إذا احتاج، كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف الإسلام أعطاهم ليكفى شرهم، أعطاهم ليكفى شرهم هؤلاء، ما في مانع. وهذا الذي يظهر أنه يعطيهم إذا احتاج إلى أن يعطيهم، وأما إذا لم يحتاج فلا يجوز له أن يعطي هؤلاء الفجرة من الكفار شيئا من المال. عند قوة الإسلام وشوكة الإسلام وشوكته لا يعطي أحدا، كما فعل عمر عند أن أعز الله الإسلام ما أعطاه، ما يحتاج أن يتألفهم، هم تحت ضغط الإسلام، تحت قهر الخير هذا، لا يستطيعون يتكلمون، لا يرفع رؤوسهم. فإذا رأى أنه يمسك هذا المال عنهم ولا يعطي لهم من الصدقات يعطيها لغيرهم فعل، كما فعل عمر. وهذا من باب السياسة الشرعية، الصدقات هذه في بعضها من باب السياسة الشرعية في إعطائها، كإعطاء المؤلفة قلوبهم هذه سياسة شرعية، فيستغل المال في طاعة الله سبحانه وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل كثيرا من بيت مال المسلمين في الدعوة إلى الله وتحبيب الإسلام للناس، يعطي ما بين غنمين، ما بين جبلين غنما، حتى يذهب ذلك الضعيف إلى قومه: يا قوم أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء أو عطاء من لا يخشى الفقر. أما الآن فالبخل شديد في كثير من ولي شيء من أمور المسلمين، فيهم بخل شديد، يدخرون أنفسهم إلا من رحم الله، ولا يستعملون المال في مثل هذه السياسة الشرعية الطيبة التي ربما يهدى بها بعض العتاة وبعض الشريرين، يهدى إذا أعطي شيئا من المال ويعطيه من بيت مال المسلمين. وأما الصدقات لا يعطيهم شيئا منها إلا إذا كان احتاج إلى هذا، كما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس، إن الحكم لا زال ساري المفعول، وليس هناك دليل على النسخ. لكن بيت مال المسلمين غني فيعطيهم منه، وهذه السياسة قد كان بعضهم يستعملها وعيب عليه، والذين عابوا عليه ما أصابوا في عيبهم عليه. وكم هدى أولئك الأشرار سنين هدوا وما حركوا ساكنا، كثيرا منهم أو كثير منهم ما حرك ساكن بسبب العطاء، وعاشت البلاد سنوات على خير. قال رحمه الله: وقال قوم سهمهم ثابت يروى ذلك عن الحسن، وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور. أظن ما قرأنا قال بهذا كثير. وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط، روي ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوي. وقال قوم سهمهم ثابت يروى ذلك عن الحسن، وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور. وقال أحمد: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، هذا هو الصواب، يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، إذا كان الحال كالحال الأول، احتاج المسلمون إلى الإعطاء أعطوهم، ما في دليل على النسخ. هذا الحكم استمر إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي نسخ بعد موته؟ ما في وحيات من نسخ بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا في زمن عيسى، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينسخ ذلك الحكم وهو أخذ الجزية، فإذا هذا قد نسخ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سينسخ بعد، قد أخبر بنسخه، وإلا بعد موته ما في نسخ، ما لم يأتي النسخ إلا الجزية فإنها ستنسخ وينزل عيسى بن مريم ينسخ حكم الجزية ولا يقبل من أحد الجزية ما بلا الإسلام أو السيف، وهذا شيء لم يبتكره عيسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه أنه لا يقبل الجزية عن عيسى لما ينزل، إذن هذا من شرعنا، ولم يأتي عيسى بشرع جديد بل هو من شرعنا. ما فيه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي وينزل ويبعث ويأتي بشرع جديد، بل هذا الشرع إلى قيام الساعة يمضي. قال رحمه الله: قوله تعالى وفي الرقاب، والصنف الخامس هم الرقاب وهم المكاتبون لهم سهم، أرقى العبيد يكاتب من أجل يحرر رغبته مع سيدة، يكاتب سيدة لأجل هذا الغرض، فلا ينبغي للشخص أن يمنع من ذلك، أي السيد لا يمنع عبده ورقيقه إذا طلب المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، بهذا القيد كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهم الرقاب وهم المكاتبون لهم سهم من الصدقة، هذا قول أكثر الفقهاء، يعان من الزكاة لفك رقبته، وقد حث الله سبحانه وتعالى على فك الرقاب. وهذا قول أكثر الفقهاء، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعد والشافعي، وقال جماعة يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون، عبيد فيعتقون، وهذا القول الحسن، وبه قال مالك أحمد وإسحاق، القول الأول هو الأقرب، وفي الرقاب المكاتب يعطى من الزكاة، يحتاج إلى أن يفك الرقبة، وليس معناه أنه يشترى من الزكاة وتفك الرقاب، الذي يظهر الأول هو الأقرب، أن من كاتب سيده يعان من الزكاة ويعطى من الزكاة يفك رقبته، وهؤلاء العبيد يشترون من شيء آخر، من مال آخر من بيت مال المسلمين، لا بأس أن تحرر الرقاب ويسعى ولاة الأمور في تحريرها، لكن من كاتب أعطي من الزكاة، ومن لم يكاتب الذي يظهر يعان من غير الزكاة، تشترى الرقاب وتفك، هذا فيه أجر عظيم. قوله تعالى والغارمين، الصنف السادس هم الغارمون، وهم قسمان، قسم ادانوا لأنفسهم، أي أخذوا دينا لأنفسهم، وقسم آخر سيأتي، قسم ادانوا لأنفسهم في غير معصية بهذا القيد، أما الذي يستدين المعاصي للقات والخمر والفجور والعياذ بالله، يكون عنده عرس مثلا يحتاج أن يخزن المدعوون فيشتري لهم مليون دينا قات، ثم يأتي وقت الزكاة يقول يا جماعة والله استدلنا، يا جماعة نحو مليون كان عندنا عرس استدلنا واحتجنا إلى هذا، طيب استدلنا بإيش؟ قال في القات، صار القات من ضروريات، هذا لا يعطي ريال واحد، فلا يجوز له، لا يجوز لأحد أن يعينه في التخلص من دينه، لا يعان، يترك لأنه استدان في معصية الله سبحانه وتعالى، وينظر غيره من استدانه في غير معصية الله جل وعلا يعان على فك دينه أو على قضاء دينه. هذا قيد مهم، قسم الدان لأنفسهم في غير معصية، خرج من السدان في معصية لا يعطى من الزكاة. قالوهم قسمان، قسم الدان لأنفسهم، الدانوا لأنفسهم في غير معصية فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون، كان عندهم وفاء فلا يعطون صدقة رحمه الله. وقسم ادانوا في المعروف وإصلاح ذات البين، يصلحون بين القبائل كهؤلاء الذين يدخلون وصائر، يصلحون بين القبائل ويتحملون الغرامات الضخمة لأجل الإصلاح، وربما يأبى الطرف وبعض الأطراف أنه يصطلح مع الذي ظلمه، مثلا يرى أنه ظلمه وحصل منه بغي عليه، فيدخل هذا واسطة ويرضيه ربما بكذا كذا مليون من أجل أن يرضى بالصلح، ويتحمل هذا لنفسه، ومثل هذا إذا جاء وقت الزكوات يعطى، فإنه استدان للخير وغريمة للخير وللصلح بين الناس، الصلح خير، فمثل هذا يعان الذي يدخل في بعض القضايا للصلح بين الناس ويغرم فيعان من الزكاة. فإذا الغارمون أو الغارمين على حكاية قسمان، غارم لنفسه وغارم لأجل غيره. فإن كان عنده وفاء قال وقسم الدان في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء. فإذا تحمل شيء لأجل هذه القضية يعطى، ولا يقال هذا غني اتركه معه أموال معه ملايين، لا، هذا من أجل القضية هذا يعطى. يقول أنا تحملت يا جماعة مليون من أجل الصلح بين الناس ومعه ملايين، معه ملايين، لكن يقول أنا غرمت هذا المليون من أجل هذه القضية الصلح بين الناس، يعطى ولا يقال هو غني، لا يعطى، لا بأس أن يعطى وإن كان غنيا. قال وأخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عقاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس: لغاز في سبيل الله أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق عن المساكين فأهدى المسكين الغني أو لعامل عليها. رواه مرسلا مالك الموطئ إلى آخره، وهو مرسل. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة أغنياء، يعني إلا لخمسة أغنياء، لغاز في سبيل الله وإن كان غنيا فيعطى ما يتجهز به، ولا يقال هذا غني يجهز نفسه، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، ما فيه مانع، وإن كان غنيا، أو لغارم وإن كان غنيا، غريم من أجل بعض القضايا ودخل فيها فيعطى ولا يلتفت إلى غناه، أو لرجل اشتراها بماله، اشترى المال الصدقة بماله، أعطى واشترى بمال الصدقة فلا بأس، لكن الحديث مرسل كما سمعت. أو لرجل له جار مسكين فتصدق عن المساكين فأهدى المسكين للغني، أي من هذه الصدقة، أو لعامل عليها وإن كان غنيا يجمعها يذهب يجمعها يعطى. أو لخمس مستثنون الحديث مرسل. وأما شراء الصدقة لا يشتري الشخص الصدقة ممن أعطاه، لا يشتريها ممن أعطاه، كما جاء عن عمر أنه أصدق يعني أعطى فرسا صدقة ثم أراد أن يشتري فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا يشتري صدقة من هذا الذي أعطاه، لأنه ربما يحابيك يراك أنت المشتري فيقول هذا المسكين أحسن إلينا، هذا الرجل أحسن إلينا، ولا يبيعك بسعر المثل لأنك أعطيت الصدقة. فلا تشتري، تعطي دراجة نارية صدقة أو تعطي سيارة صدقة ثم تراها في السوق تباع وهي لهذا الرجل الذي اشترى الذي أعطيته وهي له وقد عرضها في المعرض، لا تأخذها، اتركها واشتري غيرها، فإنه ربما يحابي. إذا اشتراها بسعر المثل لا بأس، لكن ننصحه بترك هذا، ننصحه بترك هذا الفعل، يذهب ينظر غيرها. وعمر رأى أنه صديع ما يحسن، لكن يعني أو ما أحسن لتلك الفرس، رأى أنه صديع فأراد أن يشتريها فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بمعناه. قال أخرجه أبو داود في الموضع. انظر للألباني إشغال في هذا الحديث، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. صحيح أبي داود. قال وأما من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه الصدقة. رحمه الله، من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه، هذا إن شاء الله يكفيه في هذا الوقت.